حديث 406 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. أسماء خديجة رضي بك شوي بابوية قوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم من ديك في غندر الصلاة الخديلين صلى صلاة الكسوف نبيجة روج غيرينك بس شواكر صفته ويتشوابه شرنكر أسماء بو مديات فقام بيش رابوبا فأطال القيام قيام أخوه دريشكي جلك مش بيربي ثم ركع فشتهن جتشو ركوعي فأطال الركوع جلك ركوع أخوه أن ركوع أخوه دريشكي ثم قام فشتهن جسالكوش ركوعي راكر ورابوبا فأطال القيام جارك دي جلك ما شبيربي ثم ركع فشتهن جارك دي تشو ركوعي فأطال الركوع ركوع أخوه دريشكي ثم رفع فشتهن جسالكو بالمت يعني دو ركوعة ركعاتة كده ثم سجد فشتهن جتشو سجده فأطال السجود سجد خود ريشك ثم رفع فشتهن جسال خوش سجد راكع ثم سجد جارك ريشو سجد فأطال السجود سجد خود ريشك ثم قام فشتهن جرابوبا فأطال القيام جلك ما اشبير ثم ركع فشتهن جارك ريشو ركوعي فأطال الركوع ركوع خود ريشك ثم ركع رفع فشتهن جسال خو بلنكر فأطال القيام جلك ما اشبير ثم ركع جارك ريشم ياشو ركوعي فأطال الركوع جلمت ركوعي ثم رفع فشتهن جسارخو بلنكر فسجد فشي تشو سجده فأطال السجود سجد خوج دريشكر ثم رفع فشتهن جسارخو بلنكر السجده ثم سجد فشتهن جاركاري تشو سجده فأطال السجود سجد خوج دريشكر ثم انصرف فشتهن جشنوبيج خلاص بو فقال وجود قد دنت مني الجنة قد دنت مني الجنة بحشن زيكي مني حتى لو اجترأت عليها حتى وصل زيج بوي فكر أزي بستبا لجئتكم بقطاف من قطافها أس إشيكش إشيد بحشت دبوئين ودنت مني النار وصأجر جنزيك من بو حتى قلت حتى من قوتي أي ربي وأنا معهم أي ربي من أجد الجلوان فإذا امرأة وسح كم جنككت أجريدا حسبت من هزركر أنه قال في غنبري قوت صلاة خدي لابن تخبشها هرة فشيكك جرميوت سلخن قلت من قوت ما شأن هذه يعني بيجن كخيرة صحبته ويتش صحبته قالوا أوانا قوت من حبستها أبيجن كأفكتكها حبس كلمة جرتبو للابو الجوفة حتى ماتت جوعا حتى جبرسد أفكتكها مري لا أطعمتها نخار نبداي ولا أرسلتها تأكل من الدردة بتشت بخو تشتكي بخو حسبت أنه قال من هزر كربوت من خشيش أو خشاش الأرض إش حشرات عرديش وان حيوانات البجي وكي كيزا وكي مشكا وحتى دمهم